بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 191 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا اللغو الباطل والشتم من المشركين أعرضوا عنه وقالوا للاغين لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم أمان منا لكم بأن نقابل لغوكم بمثله لا نبتغي الجاهلين لا نريد مخالطتهم وصحبتهم إنك لا تهدي من أحببت لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغيرهم ولكن الله يهدي من يشاء يخلق فعل الاهتداء في من يشاء وهو أعلم بالمهتدين بمن يختار الهداية ويقبلها ويتعظ بالدلائل والآيات. قال الزجاج أجمع المفسرون على أنها نزلت في القصص أي قصته وأحواله مع فرعون. والقصص مصدر سمي به المقصوص. قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين إذ لا سلطان لفرعون بأرضنا. وفيه دليل جواز العمل بخبر الواحد ولو عبدا أو أنثى والمشي مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط والتورع. وأما أخذ الأجر على البر والمعروف فقيل إنه لا بأس به عند الحاجة كما كان لموسى عليه السلام على أنه روي أنه لما قالت ليجزيك كره ذلك وإنما أجابها لئلا يخيب قصدها لأن للقاصد حرمة. ولما وضع شعيب عليه السلام الطعام بين يديه امتنع فقال شعيب ألست جائعا؟ قال بلى ولكن أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما وإن أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنيا ولا نأخذ على المعروف ثمنا. فقال شعيب عليه السلام هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا فأكل. قالت إحداهما يا أبت استأجره اتخذه أجيرا لرعي الغنم. روي أن كبراهما كانت تسمى صفراء والصغرى صفيراء وصفراء هي التي ذهبت به وطلبت إلى أبيها أن يستأجره وهي التي تزوجها. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فقال وما علمك بقوته وأمانته؟ فذكرت نزع الدلو وأمرها بالمشي خلفه. ورود الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أن أمانته وقوته أمران متحققان. وقولها إن خير من استأجرت القوي الأمين كلام جامع لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك. وقيل القوي في دينه الأمين في جوارحه. وقد استغنت بهذا الكلام الجاري مجرى المثل عن أم تقول استأجرته لقوته أو استأجره لقوته. وأمانته. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أفرس الناس ثلاثة بنت شعيب وصاحب يوسف في قوله عسى أن ينفعنا، كما في سورة يوسف عليه السلام، وأبو بكر في عمر. قال إني أريد أن أنكحك، أزوجك، إحدى بنتي هاتين. قوله هاتين يدل على أنه كان له غيرهما، وهذه مواعدة منه، ولم يكن ذلك عقدا للنكاح، إذ لو كان عقدا لقال قد أنكحتك على أن تأجرني، تكون أجيرا لي من أجرته إذا كنت أو أجرته إذا كنت له أجيرا. ثمانية حجج ظرفه، والحجة السنة وجمعها حجج، والتزوج على رعي الغنم جائز بالإجماع لأنه من باب القيام بأمر الزوجية، فلا مناقضة بخلاف التزوج على الخدمة. فإن أتممت عشرا، أي عمل عشر حجاج، فمن عندك، أي فذلك تفضل منك ليس بواجب عليك، أو فإتمامه من عندك ولا أحتمه عليك، ولكنك إن فعلته فهو منك، تفضل وتبروع. وما أريد أن أشق عليك، بإلزام أتم الأجلين، وحقيقة قولهم شققت عليه وشق عليه الأمر أن الأمر إذا تعاظمك فكأنه شق عليك، شق عليك ظنك باثنين، تقول تارة أطيقه وطورا لا أطيقه. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، في حسن المعاملة، والمراد باشتراط مشيئة الله عز وجل فيما وعد من الصلاح الاتكال على توفيقه فيه ومعونته، لأنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ذلك. قال موسى عليه السلام ذلك مبتدأ، وهو إشارة إلى ما عاهده عليه شعيب، والخبر بيني وبينك، يعني ذلك الذي قلته عاهدتني فيه وشارطني عليه قائم بيننا جميعا، لا يخرج كلانا عنه، لا أنا عما شرطت عليه ولا أنت عما شرطت على نفسك. ثم قال أيما الأجلين قضيت، أي أي أجل قضيت من الأجلين، يعني العشر أو الثماني، وأي نصب به قضيت، وما زائدة مؤكدة لإبهام أي، وهي شرطية، وجوابها فلا عدوان علي، أي لا يعتدى علي في طلب الزيادة عليه. قال المبرد قد علم أنه لا عدوان عليه في أتمهما، ولكن جمعهما ليجعل الأقل كالأتم في الوفاء، وكما أن طلب الزيادة في الأتم عدوان، فكذا طلب الزيادة في الأعلى الأقل، أعيد، وكما أن طلب الزيادة على الأتم عدوان، فكذا طلب الزيادة على الأقل. والله على ما نقول وكيل، هو من وكل إليه الأمر وعدي به على، لأنه استعمل موضع الشاهد والمقيت. روي أن شعيبا كانت عنده عصي الأنبياء، أن شعيبا كانت عنده عصي الأنبياء، لم يبعث نبي إلا على رأس 40 سنة. آتيناه حكما، نبوة، وعلما فقها أو علما بمصالح الدارين. وكذلك نجزي المحسنين أي كما فعلنا بموسى وأمه نفعل بالمؤمنين. قال الزجاج: جعل الله تعالى إيتاء العلم والحكمة مجازاة على الإحسان لأنهما يؤديان إلى الجنة التي هي جزاء المحسنين. والعالم الحكيم من يعمل بعلمه، لأنه تعالى قال: ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، كما في سورة البقرة. فجعلهم جهالا إذ لم يعملوا بالعلم. ودخل المدينة أي مصر، على حين غفلة من أهلها، حال من الفاعل أي مختفيا وهو بين العشاءين أو وقت القائلة، يعني انتصاف النهار. وقيل: لما شب وعقل أخذ يتكلم بالحق وينكر عليهم فأخافوه، فلا يدخل المدينة إلا على تغفل. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته، ممن شايعه على دينه من بني إسرائيل، قيل هو السامري، وهذا من عدوه من مخالفيه من القبط، وهو فاتون، وقيل فيهما هذا وهذا، وإن كانا غائبين على جهة الحكاية، أي إذا نظر إليهما الناظر قال: هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه فاستنصره الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، ضربه بجمع كفه أو بأطراف أصابعه، فقضى عليه فقتله. قال: هذا، إشارة إلى القتل الحاصل بغير قصد، من عمل الشيطان. وإنما جعل قتل الكافر من عمل الشيطان وسماه ظلما لنفسه واستغفر منه، لأنه كان مستأمنا فيهم، ولا يحل قتل الكافر الحربي، أو لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل. وعن ابن جريج: ليس لنبي أن يقتل ما لم يؤمره، إنه عدو مضل مبين، ظاهر العداوة. قال: رب، يا رب، يا رب، إني ظلمت نفسي، بفعل صار قتلا، فاغفر لي، زلتي، فغفر له، زلته، إنه هو الغفور، إنه هو الغفور، بإقالة الزلل، الرحيم، بإزالة الخجل. قال: رب، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا معينا للمجرمين للكافرين وبما أنعمت علي قسم جوابه محذوف تقديره أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن فلن أكون ظهيرا للمجرمين أو استعطاف كأنه قال رب اعصمني بحق ما أنعمت علي من المغفرة فلن أكون إن عصمتني ظهيرا للمجرمين وأراد بمظاهرة المجرمين صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتكثيره سواده حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد فأصبح في المدينة خائفا على نفسه من قتل القبطي أن يؤخذ به يترقب حال أن يتوقع المكروه وهو الاستقادة منه أو الأخبار أو ما يقال فيه وقال ابن عطاء خائفا على نفسه يترقب نصرة ربه وفيه دليل على أنه لا بأس بالخوف من دون الله بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه لا يسوغ الخوف من دون الله فإذا الذي إذا للمفاجأة وما بعدها مبتدأ استنصره أي موسى بالأمس يستصرخه بالأمس يستصرخه يستغيثه والمعنى أن الإسرائيلي الذي خلصه موسى استغاث به ثانية من قبطي آخر قال له موسى أي للإسرائيلي إنك لغوي مبين أي ضال عن الرشد ظاهر الغي فقد قاتلت بالأمس رجلا فقتلته بسببك والرشيد في التدبير لا يفعل فعلا يفضي إلى البلاء على نفسه وعلى من يريد نصرته فلما أن أراد موسى أن يبطش بالذي بالقبطي الذي هو عدو لهما لموسى والإسرائيلي لأنه ليس على دينهما ولأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل قال الإسرائيلي لموسى وقد توهم أنه أراد أخذه لا أخذ القبطي إذ قال له إنك لغوي مبين يا موسى أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا يعني القبطي بالأمس إن تريد ما تريد إلا أن تكون جبارا قتالا بالغضب في الأرض أرض مصر وما تريد أن تكون من المصلحين في كظم الغيظ وكان قتل القبطي بالأمس قد شاع ولكن خفي قاتله فلما أفشى على موسى عليه السلام علم القبطي أنه